لأن زوجها سيشك في فضيلتها هي، وقد ينتهي به الشك إلى أن فضيلتها هي نفسها مصطنعة لا تخلو من غش وخداع. ولتعلم الزوجة أنها ربة البيت، إنه المملكة التي تدير أمورها وتعالج مشاكلها بنفسها، وليس من داع أن تكتم أنفاس زوجها وتثير أعصابه بهذه المشاكل. كذلك فإن ربة البيت بوصفها وزير مالية الأسرة تستطيع تدبير ميزانية البيت بحكمة، فلا إسراف ولا تقتير. المهم أن تحسب ربة البيت حساب عثرات الأيام، فتدخر من الميزانية مبلغا مهما كان ضئيلا لحساب الطوارئ، وأن تكون مصروفات الأسرة أقل من دخلها، وأن لا تأخذها المظاهر التافهة أو تنظر إلى من هم أغنى من زوجها، وإنما تتصرف في حدود الاستطاعة، وليس أجمل من البساطة تبرز جمال المرأة. واحرصي على متابعة اهتماماته الثقافية حتى يستمتع بحديثك وينعم بصحبتك وبالتالي بصداقتك. نعم، إن الصداقة بين الزوجين هي أقوى رباط يجمع بينهما ويشد كل منهما للآخر حتى آخر العمر. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف أحمد الأصبي، الإخراج هاني الهواري. هو ده هيكون بدايتي الحقيقية. ياه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بتكلم نفسك يا طارق؟ أيوة كده بكلم نفسي. إيه بس؟ بصي، أنا مش بعيد أعمل زي أرشميدس لما خرج في الشارع عريان وقال وجدتها لما اكتشف نظريته. أيوة للدرجة دي؟ وعلى إيه ده كله بقى؟ بصي بقى، أنا ما عنديش وقت أرغي معاك، أنا نازل. السلام عليكم. طب رايح فين؟ فهمني، كلمني. طيب عايزة مني إيه يا رشا؟ يا طارق استنى، هتنزل الشارع بالبيجامة يا أرشميدس؟ إيه؟ اهلا يا طارق، تعالى. على فكره انا عارف انك زعلان مني بسبب موضوع الشغل، بس صدقني ماليش ذنب. الراجل وعدني. يا اشرف بيه، انا مش جاي لحضرتك عشان موضوع الشغل خالص. عموما انت تشرف اي وقت، بس السعاده والفرحه اللي على وشك تخلي فضولي يسبقني ويمنعني من اي ادب في الحوار واسالك انت جاي ليه. بصراحه بقى، انا نفسي اتفتحت للترجمه جدا جدا جدا، لقيت نفسي من تاني، عشان كده ابتديت اتوسع في قراءاتي لغايه ما لقيت الكتاب ده. ايه الكتاب ده؟ ده ضخم جدا، باين ده بالانجليزي. ايه ده يا طارق؟ ده احدث مؤلف عن الحضاره المصريه القديمه، حاجه كده ما تقلش عن كتاب فجر الضمير وكتاب مصر والمصريون والمراجع الضخمه دي. ده يا سيدي لمؤلف بيعشق الحضاره المصريه القديمه. ده في مؤلفين كتير منهم هنري بريستد وناس كتير قوي طبعا بيعشقوا مصر وبيتكلموا عن الحضاره المصريه القديمه. الكتاب ده بقى بيتكلم عن الادب المصري القديم اللي موجود في برديات وفي متون الاهرام والمعابد، وكمان موجود في المقابر الملكيه. أنا تحت أمر حضرتك يا عم. شوف يا رشا يا بنتي، أنت صاحب الدنيا من زمان وهي بتعزك قوي. وأنا كمان يا عمي بعزها قوي، وربنا وحده اللي يعلم غلاوتها عندي. لكن ليه حضرتك بتقول كده؟ تفتكري إن الحضانة هتقدر يعني تشغل كل وقت دنيا؟ طبعا، ده بكل تأكيد. الحضانة لما تفتح هتحتاج صحيان بدري ومتابعة، ده غير المشاكل اليومية اللي ممكن تقابلها في الحضانة. أنا كنت بفكر إنك تاخدي دنيا معاكي في أنشطة الحزب، خصوصا فترة بعد الظهر. يا ريت يا عمي، أنا كلمتها كتير ونسمة كمان كلمتها، بس دنيا اللي كانت بترفض. تخيل بقى لو كل ده عدنا تاني وهي مشغولة بالحضانة. عندك حق، انت عارفة ان دنيا لها تجربة زواج سابقة وهي منع خالص كلام في الموضوع ده. هو في عريس يا عمي متقدم لها؟ لا خالص يا بنتي، بس أنا مش عاوز دنيا تقفل الباب، عاوزها تخلي الباب مفتوح ولو فتحة صغيرة. والله يا عمي ده رأيي أنا كمان، لكن هنعمل إيه؟ هنسيب الأيام ونشوف هيحصل فيها إيه. أنا مش عايش لها كتير وكله بأمر الله، لكن كل ما فكر إنها في الدنيا لوحدها أموت من الرعب والقلق عليها. عارف يا طارق الكتاب ده معجزة، أنا مش فاهم ليه الكتاب ده ما تترجمش اللغة العربية والناس كلها تقراه. أمال أنا جاي لحضرتك ليه أشرب بيه؟ أنا فعلا بقى هترجم الكتاب ده. برافو عليك يا طارق، برافو. الكتاب ده هيعمل ثورة في نظرتنا للحياة المصرية القديمة. لكن قولي أنا ممكن أساعدك إزاي؟ دار نشر وتوزيع، أنا محتاج دار نشر وتوزيع تتحمس للكتاب ده. إنما بقى إذن الترجمة اللي هنحصل عليه من المؤلف أنا هقدر أتواصل معه على النت. دار نشر وتوزيع. رغم استسهال البعض الأيام دي وملهم لنشر الكتب اللايت، لكن عارف يا طارق أنا أعرف ناشر جاد ومعجب بالكتب المتخصصة، أنا هكلمه. لازم الكتاب ده يترجم ويتنشر إن شاء الله، لازم الناس كلها في مصر تقرأ عن عظمة تاريخ مصر، لازم. والآن عزيزتي المستمعة، ابني ابنك مع منى خليل. معي ومعكم اليوم دكتورة عنان حجازي، استشاري أسري وصحة نفسية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أستاذة منى، ربنا يبارك. وكبروا الولاد وابتدينا بقى نستخدم الموبايلات والكمبيوتر، وسائل التواصل الاجتماعي بقت متاحة الحقيقة. ودي أكتر حاجة أكتر حاجة موجودة دلوقتي في المجتمع، إن الطفل من هو عمره سنتين من الأول هو أخد من مامته كانت بتتكلم في الموبايل، والحاجات دي كلها موجودة جواه، اتربت في أثناء ما هو كان بيتكون في أحشاء مامته كجنين اتربت. أنا ليا واحدة زميلتي أول كانت مخطوبة على طول تتكلم، وهي مخطوبة لما حملت ابنها أول ما تولد عمره سنتين بقى ياخد الموبايل ويسمع. كل الولاد على فكرة هم يعني بيجذبهم الموبايل ولونه، وبيقلدوا بابا ويقلدوا ماما ان هم يعني بيتكلموا في الموبايل. احنا كأم او اب عشان اربي ابني صح، ما تستخدمش الآلة دي كتير قوي في البيت. مجرد ان انت دخلت البيت سيبها بس على جنب عشان نسمع، او خلي ساعة او ساعتين، مش طول النهار احنا مش مسكنها كده واصبح التواصل بيني وبين اولادي بالطريقة دي. احنا ضاع الحوار بيننا في البيت، ضاع النقاش بيننا في البيت، لان انت ربيت ابنك انك طول النهار ماسك الموبايل، دي الحاله الوحيده اللي بنتكلم فيها مع بعض. لا، احنا عايزين نرجع تاني باسلوب نظام. باسلوب ايه نظام؟ النظام حلو قوي ان انا دخلت بيتي خلاص اقفل الموبايلات او اخليهم على جنب لحد ما اشوف هاكل واشرب واقعد مع اولادي. عملتوا ايه النهارده؟ هو عمل ايه؟ هيجي يكلمك يا بابا انا معايا الموبايل، معلش يا ابني حط الموبايل ده على جنب عشان دلوقتي هناكل. نعرف عملت ايه في مدرستك مع اصحابك في الدروس، نعرف إيه؟ ادينا فرصة نتكلم مع بعض. الحوار ده مهم جدا. أيوة ده طبعا. أساس الحياة للطفل، وليا أنا كأم وليا كأب. وإنت كمان يا أب تعالى أقعد مع الإبن وقول له عملت إيه. لو مسك الموبايل بلاش الكلمة دي، شيل يا ولد أنا مش عايزك تمسكه. أنت زي ما بتمسك هو بيمسك، زي ما أنت بتعمل هو بيعمل. فأنت قدوة حسنة لابنك، وإنت قدوة حسنة لبنتك. أنتوا النموذج الذكري والنموذج الأنثوي للطفل، فخليك أنت صح. ابدأ بنفسك وركز على نفسك وابني نفسك صح، فالطفل لما يشوفك بتعمل كده هيبقى زيك بالظبط. بابا دخل على هدومه، اتوضى، صلى، او قعد مع مراته، قعدوا يتغدوا مع بعضيهم، اتكلموا مع بعض، انت عملت ايه، انت عملت ايه، فحس في حوار وجو الأسرة. خلاص ليك ساعتين تقعد في الموبايل، هديله ساعتين. هديله حقه ان هو يتكلم مع اصحابه. لازم يبقى فيه نظام وفيه قدوة حسنة، لان القدوة دي مهمة قوي. سواء كان من الاب والام والمعلم، لأن دول أساس بلدنا. ظاهرة الزواج المبكر من الظواهر السلبية في المجتمع، وينتج عنها الكثير من الأضرار الصحية والنفسية على الفتاة. هالة سالم وهذا اللقاء. سيادة المستشار القانوني الأستاذ محمد سعد، أهلا بحضرتك. يا أهلا بك يا فندم، تحت أمرك وليا الشرف. سيادة المستشار، الزواج المبكر بالنسبة للفتاة، موضوع الزواج والزواج المبكر يمكن تقريبا دلوقتي طبعا بدأ الحد منه، لأن كان قبل كده يعني كان ظاهرة انتشار الزواج المبكر موجودة، وموجودة طبعا برضو في الأماكن شبه النائية أو البعيدة عن المدن، وهذا الأمر طبعا كان عادة وعرف عندهم إن هم يزوجوا البنت في سن أصغر من السن القانوني، قد يصل العمر 10 و11 أحيانا. والحقيقة طبعا حاجات دي تعتبر جريمة في حق الطفل، لأن لا يجوز بأي حال من الأحوال إن إحنا نتعدى على حقوق الطفل من إن إحنا نجبره على إنه يتزوج هو غير مدرك وهي غير مدركة لأعباء الحياة الزوجية والعناء الذي يعني تعانيه منذ بداية الزواج. بتجريم ذلك هو حماية للمجتمع طبعا حماية للمجتمع وحماية الإنسانية وحماية للأسرة بالكامل وديننا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سبب في إن أنا أظلم طفلة صغيرة إن إحنا نزوجها زواج مبكر. هذا الجرم لابد من معاقبة المسؤول عنه، سواء كان ولي الأمر أو أي شخص يساهم أو يساعد في زواج طفلة صغيرة أو طفل صغير، أو يزور مثلا شهادة ميلاده علشان يكبر سنه. عملية التسنين دي جريمة أصلا، هي جريمة تزوير، علاوة على إن بيرتكب جرم لا يجوز يعني إن هو يرتكبه، وهو يعني إن يزوج شخص غير قادر على الزواج في سن غير متوافق وغير قانوني. التبعات القانونية اللي بتخرج من هذا الزواج، أولا التبعات قبل التبعات ما تكون قانونية، الكوارث اللي بتحصل نتيجة هذا الزواج المبكر. يعني تخيلي، هل تستطيع طفلة ما زالت تلعب في الشارع وما زالت بتدور على عروسة تلعب بيها أو تجري هنا ولا هنا، هل تستطيع أن تتحمل مسؤولية أو عبء بزوج أو حياة هي لا تدرك أهميتها أو لا تدرك خطورتها أو لا تدرك قيمتها كزوجة، وهي غير مؤهلة صحيا إنها تمر بهذه الظروف؟ طبعا ده جرم بشع جدا، وأنا بعتبره من أبشع الجرائم التي ممكن ارتكب، وهو زواج الصغيرة وهي في سن ليست ناضجة ولم تكتمل. احنا بنقول اكتمال سن البلوغ، سن البلوغ له علامات وله أمارات، وإذا اكتملت الفتاة السن برضو حتى القانون بيمنعها، يجب أن تكون كاملة الأهلية. سن قد إيه سن زواج بالنسبة للفتاة؟ القانون بيقول 21 سنة هو سن البلوغ الواعي اللي ممكن البنت تتزوج فيه، طالما أن وليها الطبيعي يعني موافق، وهذا الأمر ليس فيه تجريم. يعني من بعد سن 18 هذا يجوز. طبعا أنا بكلم قانون، فهذا جرم يعاقب عليه ولي الأمر اللي هو تسبب في زواج. افرض حصلت كارثة بعد زواج الطفلة بعد دخولها وتسبب وفاة، مين المسؤول عن هذه الجريمة؟ طبعا ولي الأمر. ومن شارك في هذا الأمر، اعتبر القانون يعني هذه الزيجة هي زيجة نقول جريمة، مش هي جريمة زيجة. هي جريمة في كلتا الأحوال جريمة. إيه ما هو الداعي أنك أنت تجوز طفلة من 10 لقبل 18 سنة؟ إيه المبرر يعني؟ هتقول لي أنا عايز أفرح بيها ومش عايز أفرح بيها ودي عاداتنا ووالدتها اتجوزت وهي عند الكلام ده. طبعا لا، القانون بدأ يجرمه وبدأ يحط النقاط على الحروف علشان خاطر بقى في عندنا حاجة اسمها قانون حماية الطفل، وحماية الطفل يجب أن تصان، ويجب أن لا يتعرض الطفل لأي خطر أو أي ضرر أو أي أذى، يجب أن احنا نحافظ عليه، وهذا ما نبغاه. يعني الفكرة كلها مش فكرة أن أنا أفرح بأن الصغير عندي اتجوزت، لا، انت ارتكبت جرم ابشع بكتير قوي من اللي انت ممكن عايز تفرح بيه. فهذا الامر طبعا محتاج توعية كبيرة جدا، وتوعية قانونية قبل ما تكون يعني توعية نفسية. القانون بيجرم هذا الجرم، ويجب على كل اولياء الامور وكل المشاركين فيه ان هم يحذروا تماما ويمتنعوا تماما عن زواج القاصر او القاصرة قبل ان تكتمل السن القانوني. عزيزي أخوك المستمع وحول التغذية الصحية والسليمة لمريض المرارة عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بالتغذية السليمة. واليوم نتناول موضوع هام جدا، ربما بعض أفراد الأسرة أو أحد أفراد الأسرة قد تعرض لعملية إزالة المرارة نتيجة وجود حصوات بها. يمكن مريض المرارة بيحتاج لتغذية معينة وتغذية سليمة حتى يتعافى إن شاء الله مرة أخرى. أرحب بضيفتي دكتورة نشوى الجعيدي، مدرسة التغذية العلاجية بمعهد القلب القومي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم وبالسادة المستمعين. ونتحدث عن يعني المرارة، هذا العضو الموجود في الجسم أهميته، وممكن بعد إزالته من خلال عملية جراحية ده نقدر نعوضه بالتغذية مثلا. إحنا عندنا المرارة حاجة ليها فايدة كبيرة جدا. المفروض ان احنا عندنا الكبد في جنبه كيس صغير اسمه الحوصلة المرارية، تمام؟ بيبقى فيها املاح المرارة او املاح الصفرة بتاعتنا، تمام؟ فايدتها ايه؟ انا عندي الدهون اللي باخدها في الاكل بتاعي بتبقى ليها يعني نقول ايه صفة ان هي دهون. الدم بتاعنا عبارة المركب الاساسي فيه المية، تمام؟ فبالتالي انا عايز اخلي الدهون دي يتم استحلابها، استحلابها ان هي تبقى عامله زي اللبن كده، تمام؟ فتبقى تنفع ان انا استفيد بالدهون بتاعتها وادخلها جوه الجهاز الهضمي ان انا استفيد بيها، تمام؟ فدي فايده المراره معايا، دي المصفه بتاعت الجسم الدهون بتبقى فيها. لا، دي بتطلع لنا مركب فيه حاجه زي مركب اسمه الليسين، تمام؟ ده بيخلي الدهون الموجوده معايا في الاكل يتم استحلابها. استحلابها يعني ايه؟ يعني يتم تكسيرها وان انا احول طبيعتها اللي هي الكارهه للماء دي تبقى محبه للماء، تمام؟ حاجه ليها علاقه بالفسيولوجي. طيب المفروض ايه اللي ممكن يعمل لنا لو احنا في التغذيه، ايه اللي يعمل لنا مشكله للمراره؟ في طبعا اسباب علاجيه، اسباب طبيه. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن عيله هي الطبيعي ان هي بيبقى عندها مشكله وبتحصل دايما لكل افرادها، طبيعي عندهم مشكله في المراره، طبيعي الجسم عادي جدا ووراثه مفيش مشكله. طب هل ممكن التغذيه تبقى سبب في ان واحد يبقى عنده مشكله في المراره؟ احنا قلنا ان المراره دلوقتي هي فايدتها الاولانيه ايه؟ ليها دور رئيسي في ايه؟ هضم الدهون. لو انا عندي المريض بياخد دهون كتيره جدا، ده ممكن يكون سبب رئيسي ان انا بستنزف جدا المرارة بتاعتي وبخليها تبقى دايما بتضخ العصارة بتاعتها، فبالتالي بتشيخ وبتتعب معايا. ممكن يكون سبب رئيسي منها قلة الدهون جدا. يعني ايه؟ يعني واحد عمل نظام غذائي علشان يخس فمنع خالص الدهون ما بياخدهاش ابدا في الاكل بتاعه، تمام؟ ظن منه ان الدهون دي حاجه وحشه وشريره هتخلي وزني بعد كده يخس وابقى جميل جدا، تمام؟ ماشي، انت ممكن ده فعلا انت تخس لان الدهون فيها نسبه سعرات اعلى من الاكل العادي، اعلى من النشويات واعلى من البروتين، تمام؟ ولكنها نخلي بالنا من اكتر من حاجه. اول حاجه الدهون، في منها دهون اسمها احماض دهنيه اساسيه لا يمكن الجسم يقدر يخلقها لوحده، مهمه علشان ذكائي ومخي والجهاز العصبي وحركتي والمناعه بتاعتي والتوازن بتاع جسمي، مفيده جدا ومهمه للغايه. منها مثلا المركب اللي نسمع عنه كلنا اوميجا 3 واوميجا 6، تمام؟ الاوميجا 3 اللي موجوده في السمك، تمام؟ طيب فبالتالي احنا دي حاجه احنا مش ممكن نخلقها وجسمنا محتاج له جدا عشان يبقى جميل وصحي وشباب وكل حاجه والمناعه وكل حاجه، تمام؟ فبالتالي انا محتاج ان انا اخد كميه دهون علشان ما يجيليش حصوات مراريه. بعد ازاله المراره بخلي بالي، اول حاجه ان انا باخد الاكل بتاعي كميه دهون قليله جدا. يعني ايه؟ يعني ممنوع خالص المقلي، المحمر، المسبك، كل الحاجات دي بشيلها تماما، تمام؟ بالذات بالفترة المباشرة بعد عملية إزالة المرارة، نقدر نقول كده بتاع 6 شهور 7 شهور سنة، يعني مسلوق بس مثلا، حتى ممكن نتناول مشوي. لحوم مشوية ممكن أو مسلوقة، ممكن مشوي، ممكن مسلوق، ممكن معاه سوتيه، ممكن بخار، ممكن فرن. لو عايز أعمل الأكل بتاعي فيه تسبيكة خفيفة خالص، إن أنا بحط البصل شوية يتصفر كده معايا وبعد كده بحط عليه الطماطم وبحط عليه الخضار بتاعي بعد كده، مفيش مشكلة. بس ما بطلعش كمية دهون في الأكل بتاعتي، لأن كمية الدهون الزيادة دي هتكون معايا مشكلة بعد كده، هتحصل إسهال، المريض هيصاب بالإسهال نتيجة لعدم قدرته على هضم الدهون بكفاءة بعد إزالة الحوصلة المرارية، تمام؟ طيب اللي بيحصل معانا تاني حاجة ان انا ده مريض خارج من عملية جراحية، فبالتالي مهم ليه ان هو يهتم بالبروتين، هياخد لحمة، هياخد فراخ، هياخد سمك، كلها مشوية، مزالة الجلد والدهن. احنا بنقولش بس السمنة او الزيت او الاكل اللي احنا بنضيفه للاكل، احنا بنقول كمان ان الاكل نفسه ما يكونش فيه دهون. بنهتم بالجبنة القريش، نهتم بالفول، نهتم معانا بالفول المسلوق او الفول اللي هو مدمس، ممكن ناخد بطاطس مسلوقة ومهروسة بيوريه، ممكن ناخد اللبن قليل الدسم، ما بنقولش منزوع الدسم قوي لكن ممكن يبقى كمية الدسم فيه قليلة جدا، قليل الدسم، ناخد الزبادي قليل الدسم، بنشيل الوش بتاعه في الفترة دي. بنهتم معانا ان احنا نشيل الدهون المرئية من الأكل بتاعتنا كلها، نهتم بالخضروات والفواكه، تمام، نهتم معانا بعصير الليمون والبرتقال، دي بتكون كويسة معانا لأنها بتعمل عملية هضم جزئي للأكل بتاعنا، نهتم ان احنا نمضغ الأكل بتاعنا كويس جدا، نهتم ان الأكل بتاعنا يكون مستوي كويس قوي. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من هندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.